إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن حسين: من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق، حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد خرجنا هذا الحديث في المجلس الماضي وذكرنا طرقه عن أبي هريرة، وبقيت فائدة وهي في تعيين شيخ الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، فإنه قال: حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة. والبخاري يروي عن إسحاق ابن راهويه، وعن إسحاق ابن منصور، وعن إسحاق ابن شاهين. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إسحاق هو ابن منصور، وعين شيخ البخاري ولم يذكر لما لا يكون ابن راهويه في هذا الموضع، وإن كان ذكره في مواضع أخرى من شرحه. ذلك أن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي اللي هو المعروف بابن راهويه صاحب المذهب المشهور ومن أقران الإمام أحمد، ويعني لم يرى مثله جلالة ولا علما ولا فقها ولا حفظا، أطنب أبو حاتم الرازي في مدحه إطنابا ما أكاد أعلمه لأحد عن أبي حاتم. ذلك أن إسحاق بن راهويه لا يقول في أداة التحمل عن شيخه إلا أخبرنا، يعني إسحاق بن راهويه لا يقول حدثنا أبدا ولا أنبأنا، ولا يستعمل في الرواية عن شيخه إلا لفظة أخبرنا فقط. فهو هنا نظر إلى أداة التحمل بين إسحاق شيخ البخاري وبين شيخ شيخه اللي هو روح بن عبادة، فهي وجدها حدثنا. وطبعا الحافظ بن حجر بيعتمد ايضا في تعيين شيخ البخاري على اصحاب الاطراف وعلى اصحاب المستخرجات، وعلى اصحاب المستخرجات كابي بكر الاسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وكابي نعيم الاصبهاني ايضا في مستخرجه على البخاري، وكذلك الحاكم النيسابوري له في كتاب المدخل الى الصحيح وقد نشر في 4 مجلدات، له أيضا تعيين المهمل في أسانيد البخاري رحمه الله. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن معنى هذا الحديث. وهذا الحديث كله يدور حول معنى التوكل. والتوكل أصله من الوكول، من الوكول. يقال أو يقول الرجل: وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلانا، أي استكفاه أمره ثقة به. ولا يمكن لرجل مثلا أن يسجل توكيلا عاما أو خاصا لرجل خائن. ليه؟ لأن هذا التوكيل تنبني عليه آثار شرعية وأيضا آثار عرفية. ولا يلام المرء شرعا ولا عرفا إذا وكل إليه أمر فتصرف فيه، بل لو تصرف فيه على غير المعنى الذي من أجله عملت له التوكيل لا تستطيع أن تطالبه بشيء في الدنيا، ويبقى أمره إلى الله. يعني أنا مثلا حررت لرجل توكيلا عاما ثقة مني به على أساس أنه بيعرض لي في حياتي أمور وأنا غير متفرغ، فهو يذهب فيقضي لي حاجتي بهذا التوكيل. فهذا الرجل الذي حررت له توكيلا عاما تصرف في أملاكي بغير علمي، وأنا فوجئت بأن أملاكي بيع وأنني أصبحت لا أملك شيئا. عند التحاكم ليس على هذا الرجل شيء نستطيع أن ندينه به، أمره إلى الله. إذا رجل خان الأمان خلاص، إذا التوكيل هذا يقوم مقام صاحب الأمر الأول. وذلك يقول القائل: وكلت فلانا، أي استكفيته أمري ثقة به. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالتوكل عليه. أليس الله بكاف عبده؟ بل هو كاف عبده. ولذلك المظلوم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا كان الله عز وجل نعم الوكيل؟ لأنه يقوم في استيفاء الحق مقاما لا يستطيع أن يقومه صاحب الحق. ونحن ما نعلم وكيلا لأحد يستوفي الحق على وجهه ولا يغلب قط في الظفر بحق صاحبه إلا الله. يعني إذا ممكن توكل المحامي يطلع له محامي ألعن منه، يفضلوا يلطوا بعض في المحاكم وعصير كل حاجة في الآخر، ما من ضامة إلا فوقها ضامة. إنما ربنا عز وجل إذا وكلته في أمر بلغ خلاص. ولذلك أنت تقول نعم الوكيل. في سنن أبي داود بسند فيه نظر، لأن الراوي عن عوف بن مالك راوي اسمه سيف قال النسائي لا أعرفه، ووثقه العجلي وابن حبان، فتوثيقهما لين عند أهل العلم. سيف هذا يروي عن عوف بن مالك قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يختصمان في أمر، فقضى لأحدهما على الآخر، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. كأنما يستشعر أنه مظلوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بغير حق، فقال هذه الكلمة الدارجة التي يقولها كل مظلوم. فقال: ردوا علي الرجل. فلما رجع قال له كيف قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال له إن الله يلوم على العجز، يلوم على العجز، وعليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، العجز هنا ليس عدم القدرة على الفعل، إنما العجز هنا بمعنى الحمق والطيش وقلة التدبير. يلوم على العجز أي على الحمق والطيش، ولكن عليك بالكيس، الكيس اللي هو الحكمة والعقل وحسن التدبير. يعني إذا بذلت السبب بذلا صحيحا فغلبت، فحينئذ صرت تحت سيف المقدور، القضاء والقدر والمصائب، خلاص عملت اللي عليك من جهة الأسباب، ومع ذلك الأسباب ما نفعت، يبقى خلاص ابتليت. فإذا وقعت تحت سلطان القدر فقل حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فمدحه ربه تبارك وتعالى فقال وإبراهيم الذي وفى، وفى أي وفى العبودية حقها، لأن جبريل عليه السلام جاءه وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوكل عليه وترك الأمر كله إليه، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ومن اللطائف أن الحي الذي أن الذي لا يموت حي، وليس كل حي لا يموت، فلذلك اقترنتا وتوكل على الحي وسبح بحمده تمشي، فرما أن المقصود هو الله عز وجل، وتوكل على الذي لا يموت وسبح بحمده تمشي برضه. طب لماذا جاءت هكذا مقترنة وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ يقول العلماء هذا على جهة التأكيد، كما تقول أبصرت بعيني وسمعت بأذني، وكما قال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، والإلهان لا يكونان إلا اثنين إلا اثنان، خلاص إذا توكل على الحي، وطبعا صفة الحياة صفة ذات، صفة ذات الذي لا يموت وسبح بحمده. طبعا التسبيح بحمد الله عز وجل اللي هو الذكر، اللي هو الذكر. وفي حديث الحارث الأشعري الذي رواه النسائي والترمذي وابن أحمد وغيرهم بسند قوي في الوصايا التي أوصى بها يحيى ابن زكريا بني إسرائيل، وصايا الخمس، فكان من جملة الوصايا وأوصيكم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وإن العبد إذا ذكر الله عز وجل فقد حصن نفسه من الشيطان. إذا التسبيح بحمد الله عز وجل هو الذكر، فإذا سبح المرء بحمد ربه أي ذكره كان في جنة حصينة ولا يستطيع الشيطان أن يصل إليه ما دام ذاكره. وآيات التوكل في القرآن كثيرة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهناك آيات كثيرة سنعرض لها عندما نرتب التوكل. هذا التوكل على الله عز وجل له درجات، لا يتوكل ويصح توكله ولا يكون معلولا مدخولا، فينبغي أن يعلم أنه سيترقى إلى أعلى درجات التوكل بدرجات زي درجات المصعد أو السلم، درجة توصل إلى أخرى. أول هذه الدرجات وعليه ينبني بنيان التوكل كله هو معرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن كل شيء لا يكون إلا بقدره ولا يكون إلا بعلمه، وإليه تصير الأمور، وأنه لم يترك شيئا لأحد على وجه الأرض من ذلك، فلا أحد يملك لك رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك أحد قط أن يحرك يده إلا إذا كان مقدورا له أن يحركها، فكل الأمور تصير إلى الله، هي طائرة إلى الله عز وجل. فإذا علمت ذلك اطمأن قلبك وغسلت يدك من الخلق، ولا يصلح معك رغب ولا رهب إذا كنت تمشي على وفق الشريعة. ما لم يحقق العبد هذا النوع أو هذه الدرجة من التوكل لا تسلم له الدرجات الأخرى، لا تسلم له الدرجات الأخرى. أنتم تعلمون قصة هذا لما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة، أتى بها من الشام ووصل بها إلى أعالي مكة عند لوحة اللي هي في المسجد الحرام الآن، وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. لما تركها إبراهيم عليه السلام أضعف ما تكون، هي امرأة ضعيفة لوحدها، ومشهور عن النساء الخوف، النساء يخفن عندهن عجز فطري، توقع في ورطة تقف كل دماغها يقف وأركانها تتوقف، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج في أي سفر إلا بمحرم حتى ولو كان العبادة. والعجيب الغريب يقول لك إذا المرأة تجاوزت 50، يعني في السعودية مثلا المرأة تجاوزت 50 وانت طالع، يبقى دي لا تحتاج إلى محرم، ممكن يطلع لها التأشيرة. طيب ليه؟ يقول لك أصل المرأة بعد 50-60 لم تعد مصدر فتنة. أنا أريد أن أسأل، هل منع المرأة من السفر بني أساسا على جمالها وعلى أنها تفتن؟ طب المرأة إيه رأيك إن المرأة لما تكون بعد 60 أولى أن تكون بمحرم لضعفها؟ يعني المرأة وهي شابة إذا وقعت في ورطة تضيع نفسها، لما تكون بنت 60 سنة بنت 60 سنة ايه اللي عندها من الجهد والقوة حتى لو هيعتاد عليه وهتدافع عن نفسها؟ طب المرأة لما تكون شباب تقدر تدافع عن نفسها حتى تخار قوتها. لكن المرأة من 60 سنة دي ومن 70 سنة دي أليست أضعف من بنت 20؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر بلا محرم حتى للعبادة. يقول لك الرفقة آمنة. الرفقة الآمنة دي جاية ليه؟ منين يعني؟ قال لك ما هو أصل المحرم شغلته إيه؟ إن هو يأمن المرأة، يدافع عن المرأة، خلاص؟ إذا العلة حدوث الأمان، خلاص؟ نحن لا نسلم بهذه العلة. ومن الذي جعلها علة في النص؟ هذه العلة تزاحمها علل أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما فصلا لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل نظرا في علة. قال لا يحل أن يحرم يعني لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منه، مع ذي محرم منها. في حديث يقول لك تسافر بريدا، وفي حديث يقول لك تسافر يوم بليلة، وحديث 3 أيام بليلهن. حافظ ابن حجر بيقول إن كل الأحاديث التي ورد فيها تحديد المدة فيها اضطراب وفيها كلام. أصح الأحاديث التي وردت في هذا الباب هي الأحاديث التي وردت بلا تعيين مدة، اللي هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا، مش تسافر يوم بليلة 3 أيام بليلهن تسافر بريدا، لا، أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. يبقى ده مسألة النظر يقول لك رفقة أمينة والكلام ده، كل هذا الكلام لا يصح. فالحاصل إن هؤلاء النسوة لا يستجلبن الأمان. يعني أنا لو قلت لكم كده دخل ذئب زريبة غنم، الغنم هيعملوا إيه؟ ولا حاجة، هي ماء بس. طب الذئب هيعمل إيه؟ هياكل لما يشبع، خلاص؟ يبقى ذئب واحد يفرق كتيبة غنم. فلو كنت بقى 10-20 امرأة وطلع عليهم ذئب من الذئاب والكل يرفع ايده ووشك للحيط ظهرك للمش عارف ايه، ها؟ وطلع المسدس حتى لو مسدس لعبة، في واحدة تعمل حاجة حتى لو بتلعب كاراتيه؟ تقدر تعمل حاجة ولا تلتفت ولا تبص له؟ حاجة خيالات، والله خيالات غريبة. فالحاصل ان المرأة بطبعها ضعيف، طبيعها ضعيف. فلما يكون امرأة وفي صحراء جرداء الرياح بتصفر فيها وفيها الوحوش والهوام، دي صحراء ومعها ولد رضيع، اول اولاد واخر اولاد بعد كده خلفتش غير اسماعيل عليه السلام ومات، خلاص ده ابنها الوحيد وبيرضع، وهي لا تعلم العلة في نقلها من أهل الحضر إلى الصحراء. كنت بين الناس وعايشة في وسط أهلي وناس، أخذها إبراهيم عليه السلام لم يقل لها لماذا، ولم يتكلم معها كما في بعض الروايات، لا، من الشام لحد ما وصل الجزيرة، وحطها هي وابنها ورجع ولم يتكلم ولم يقل لها هتقعدي يوم ولا يومين ولا هتتركي لما تموت، ها؟ لم يقل لها أي شيء، وهي تقول يا إبراهيم إلى من تكلنا، يا إبراهيم أتتركنا هنا حي لا زرع ولا ماء لا يرد، وماشي تجري وراه حتى ما توصل إلى أعالي مكة وهي عمالة تكلمه هذا الكلام. وبعدين ما بيردش، آه الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه نعم، حتى ما تكلمش. والرواية الثانية اللي بيقولك قال لها نعم أي إشارة إلى هذا الإيماء، لأن الإيماء المفهم يقوم مقام الكلام. خلاص، الإيماء المفهم أي إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام. يعني واحد داخل قلت له كده، دي يعني ايه؟ اخرط. تمام. رجل اخر حد يطلع مراته، ها خلاص احنا عرفنا انه لما يتف تفاه خلاص. تمام، يبقى دي طلق ولا لا؟ طلق. لو استخدم اي حاجة تدل على انه مش عايزها يقع طلاقه عند سائر الفقهاء، وتقرأ الكلام ده تحت مثلا طلاق الاخر. تمام. فالإشارة المبهمة تقوم بمقام الايه؟ تقوم مقام الكلام. فهو لما قال لها عليه السلام كده برأسه، فأومأ إليه لا برأسه أي نعم، قالت رضيت بالله. هو ده التوكل بقى، مش التوكل فقط، التوكل والتفويض والرضا، لأنها منازل. أولها التوكل، فإذا استتم توكل العبد فوض أمره إلى الله، فإذا فوض أمره إلى الله رضي بما يقدره الله عليه. يبقى دي ثلاث مراحل كل واحدة تؤدي إلى الأخرى، بس لازم أساس البناء، أساس البناء وهو إيه؟ وهو التوكل، التوكل على الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الثانية لما جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه ونبع زمزم قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. قال إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فقال وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ ما يعني يؤذيها شيء من مخلوقات الله عز وجل، لا تخاف بعدها وحشا ولا شيئا من الهوام، ولا تخاف إنسانا ولا شيئا من هذا. يبقى أول شيء، أول شيء حتى يصح توكلك أن تعرف صفات ربك. والحقيقة صفة الوكيل لها تعلق بكثير من الأسماء الحسنى، لها تعلق بالغفار والودود والفتاح والرزاق والمعز والمذل والمنتقم والجبار والقوي. ليه؟ لأن الرسل وأتباع الرسل لما عارضهم أقوامهم توكلوا على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذه كلمة الرسل جميعا عندما يعارضهم أقوامهم. لا أعلم في حدود علمي نبيا استخدم القوة العسكرية في حربه مع عدوه إلا ثلاثة، يوشع ابن نون عليه السلام وداود ونبينا صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء فكان اعتمادهم على سبب واحد وكفى به، ألا وهو التوكل على الله عز وجل بالدعاء على أقوامه. اللهم إني مغلوب فانتصر، فالله عز وجل يغلب خصومه. عشان كده احنا بنقول لإخواننا لا تستهينوا بالدعاء. جماعة المتعجلون اللي هو يعني عايز يخلص النصر بسرعة مع عدم وجود أسبابه عنده، بيحتقر هذه المسألة ويستصغرها، ويظن أننا لو جعلنا ندعو على أمريكا وعلى بريطانيا وعلى هؤلاء الغزاة الصليبيين الجدد الذين يغزون بلاد المسلمين يقول لك ادعي للصبح. مستهين بالدعاء. ليه؟ يقول لك دعونا فلم يستجب لنا. تدعوت وانت مخالف. دعوت وبلدك تعج بالمخالفات، يدخل بلد بلاد المسلمين فلاش يدخل بلاد المسلمين من جوه، يدخل مطارات بلاد المسلمين، المطارات اللي هي عناوين الدول، يدخل اي مطار لا يجد فرقا بين مطار الدولة المسلمة والدولة الكافرة. وربنا تبارك وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم، أي الهزيمة التي حقت فيهم مثلا، حتى يغيروا ما بأنفسهم مما أحدثوه من مخالفة بأمره تبارك وتعالى. إذا أخوانا اسم الوكيل له تعلق حتى بالمعز المجل المنتقم، أي يعز أولياءه وينتقم من أعدائه. أيضا من الدرجات المهمة التي ينبغي على العبد أن يضع قدمه عليها الأسباب. حديث الباب الذي أورد البخاري رحمه الله يظهر منه نفض الأسباب. جماعة الذين يدخلون الجنة غير حساب ما صفتهم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى معنى ذلك ان التوكل انك لا لا لا لا تسترقي لا تكتوي لا تتطير، تمام؟ فهل هذا هو التوكل؟ نعم توكل هو التوكل لا شك في ذلك، لكن التوكل يكون بشيئين، بالقلب والجوارح. فتوكل القلب على الله لا لا لا، أما الجوارح فنثبت لها العمل. خلاص؟ يبقى إذا لما احنا نقول لا تفعل لا تفعل لا تفعل، لان اصل التوكل مربوط بعمل القلب، يعني التوكل هو اعتماد القلب على الله. يقول يحيى ابن معاذ وسئل قيل له متى يكون الرجل متوكلا، فقال اذا اتخذ الله وكيلا. وسئل شيخ الطائفة الوسهل بن عبد الله التستاني رحمه الله عن التوكل فقال من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الحركة فقد طعن في السنة. من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الحركة، الحركة اللي هي ايه؟ الأسباب اللي هو عمل الجوارح، فقد طعن في السنة. فحتى يسلم لك التوكل أن يعتمد قلبك على الله بالدرجة الأولى اللي احنا قلنا فيها ايه؟ أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأنه لا يكون شيء في الكون إلا ويصدر عن أمره، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، فتمام؟ سواء أحب ذلك أو كره، فإن الكفر واقع في الأرض بمشيئته وهو لا يحبه، تمام؟ وقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وهو الذي خلقه. خلاص كده؟ كل شيء يقع بمشيئته وإن كان يكرهه، فليس هناك شيء إلا وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ يبقى أنا قلبي يعتمد على الله اتكالا على هذه الأسماء، وفي نفس الوقت الجوارح لا بد أن تعمل، فإن الله عز وجل قدر الأشياء وجعل لها أسبابا. فإن الذي يقول مثلا أريد الولد، فقيل له تزوج، فقال لو شاء الله لرزقني الولد تزوجت او لم اتزوج، ده يبقى ايه؟ ده مجنون. ها؟ لا كل اللحم انضجه. الله عز وجل جعل النار سببا لانضاج اللحم، قال لك لا، انا لو شاء الله عز وجل انزله ناضجا خلاص. وكذلك كل الاسباب، اذا كان واحد عايز يكسب، اذا كان واحد عايز يسافر للحج مثلا، يقول لو شاء الله لحملني، اذا كان ربنا كاتب لي الحج هروح احج سواء سافرت او قعدت. تمام. البهائم والانعام اهدى من هذا المخلوق بالهدايه العامه، بالهدايه العامه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى كل مخلوق الى اسباب حياته. فانت مثلا لو عطشت البهيمه وبعدين جبتها على نهر جاري، بتعمل ايه؟ تشرب. ما تقولش البهيمه لو شاء الله لرواني، ها، سواء شربت او لم اشرب. دي فلسفات وشقاشق يفعلها الذين يريدون ان يفعلوا المناكير ثم يعلقونها على شماعه القدر، بدليل انه ايه؟ بيحتج. لو ان رجلا احتج عليه بنفس ما يقول لانكر عليه. يعني عندما ينفي الاسباب بالكليه خلاص، ويجد رجلا في بيته، تعمل ايه؟ بيسرق بيته، بيعمل فيه ايه؟ يا بيبلغ فيه، يا بيعتمر عليه. طب انت بتضربه ليه؟ ربنا قدر عليا كده، قدر عليا ان اسرق، لماذا تستضيبني؟ هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. انما في باب الطاعات يقول لك اذا كان كتب علي المعصيه فلم يعذبني. لما تكون مساله له يتكلم بهذا الكلام. لا، الاسباب مذكوره في كتاب الله عز وجل ضمن حديث، وهذه الايات استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن ابي طالب، وهذا الحديث رواه الائمه السته في كتبهم. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كنا في جنازه بدقيع الغرقد، اللي هو اسم الموضع اللي فيه المقابر، فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا جلوسا حوله ومعه مخصره، مخصره حاجه زي عود او زي منشه كده، ومعه مخصره، فجعل يمكث في الارض بها وهو يقول: ما منكم من احد او ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله عز وجل مقعدها من الجنه ومقعدها من النار. فقال له رجل: يا رسول الله، افلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ افلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فسييسرون الى عمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فسييسرون الى عمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف ثلاث حاجات مطلوبه من العبد: فاما من اعطى واتقى وصدق، وهذه كلها من عمل العبد ومن كسبه. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبين في كسب من العبد، اذا عمل عمل اهل السعاده يصير الى السعاده، عمل عمل اهل الشقاوه يصير الى الشقاوه. وفي حديث جابر بن عبد الله الانصاري، وهو ايضا في صحيح مسلم، ان سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كاننا خلقنا الان، كاننا خلقنا الان، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وروى مسلم أيضا من حديث أبي الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو قال لي عمران بن حصين، وعمران صحابي، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ السؤال ده موجه من عمران بن حصين لأبي الأسود. قال أبو الأسود الدؤلي قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ اللي يسأل صحابي، يسأل تابعيا، خلاص، يسأل أبا الأسود الدؤلي. فقلت أي أبو الأسود، أي أبو الأسود القائل، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. فقال عمران له أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال له عمران يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ نفس السؤال، نفس الكلام الذي قاله لأبي الأسود. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ما معنى هذا الكلام إذن؟ هل ترك العلاج توكل والأخذ بأسباب العلاج براءة من التوكل؟ قال لك لا. قال لك هنا البشر ملكات وهمم، في واحد إذا تمكن التوكل من قلبه لا يضره ما فاته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعرف الإنسان بين ثلاث لحظات، بين لحظة مضت ولحظة معه ولحظة آتية، فالتي مضت لا سبيل إليها، والتي لم تأتي لا سبيل إليها لأنه قد لا يكون من أهلها. إذن ما الذي يملكه؟ الذي يملكه هي اللحظة الحالة، الحاضر، يبقى ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي خلاص ما عادش تعرف تجيبه، المستقبل قد لا تدركه، ما بقي إلا اللحظة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر حالتين وأهمل الأخرى في هذه الآية، قال لكي لا تأتوا على ما فاتكم، لا تدع نفسك تتقطع حسرات على ما مضى، خلاص الذي مضى مضى، كما قال الفضيل بن عياض لرجل وسأله كم مضى من عمرك؟ قال 60 عاما. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله تكاد أن تبلغ المنزل. خلاص كل يوم يعدي يطوى صفحة من كتاب حياتك وتقترب من حتفك يوما. فالرجل لما قال له الفضيل ذلك انزعج وقال وما العمل يا أبا علي؟ لفت مات. قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. إذا لا ينبغي أبدا للعاقل أن يسكب الدمع على ما فات. خلاص اللي فات مات، يبقى يستأنف اللحظة الحالة بجدية، فلا تفرح بما تحت يديك، فالذي تحت يديك الآن سيقود كالذي فات. يبقى تستثمر أنت اللحظة إيه؟ تستثمر اللحظة الحالة. خلاص؟ فالتوكل الحقيقي توكل القلب. إذا قوي رجل على ترك العلاج ولم يؤثر ذلك على أدائه لما أوجبه الله عليه فهذا أجود. يعني أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى وأنها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالحمى، غير أنه اشترط، قال ربي لا تصدني عن جهاد ولا جماعة. الراوي يقول كنا نضع أيدينا على جبهته يجد هذه الجبهة كأنها نار من الحمى ويعاني أثر الحمى، عنده قدر على ذلك، عنده صبر واحتساب فصبر على ذلك واشترط ان لا تفوته جماعة ولا جهاد، لان معنى واحد يدعى على نفسه بالحمى ويقعد طول النهار كم مدى ما بيطلعش من الحمام تحت الدش على طول، الاذان يبدا مش عارف يطلع، ويجيب الصلاة على الصلاة ويجمع الصلوات والجمع الصوري والجمع اللي مش صوري والكلام، لا خد ده انت يعني مش عايز الا تبقى محموم ولا حاجه بس تصلي جماعه، لان صلاه الجماعه افضل، الجهاد مع المسلمين افضل. فرجل مريض خلاص يستطيع باذن الله ان يدفع هذا المرض بالدواء ويقوم سليم وكويس. اذن المؤذن يجري على المسجد، في امر بمعروف ونهي عن المنكر يكون موجود، في مساعد الجار يكون موجود، في جهاد يكون موجود، لا ده هذه الأشياء منفردة أفضل من الصبر على المرض، فكيف بها مجتمعة؟ إنما من استطاع أن يصبر عنده إيمان عالي ووقع به مرض فترك العلاج اتكالا على الأجر، اتكالا على الله عز وجل ورغبة فيما عند الله من الأجر، ده جيد لا بأس به، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض أبى أن يدخل عليه طبيب وقال الطبيب أمرضني، وفي رواية قال إن الطبيب نظر إلي وقال إني فعال لما أريد، وعنده صبر على ذلك، كلمة تذكره إذا كان مريضا تذكره فيصبر. الإمام أحمد بن حنبل لما مرض مرضا شديدا وما أدري كان مرض الموت أم لا، فقال لابنه ائتني بكتاب ليث عن مجاهد، ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر، فأتى بالكتاب قال اقرأ، فكان في أول ما قرأ ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين. مين اللي بيكره الأنين؟ مجاهد مش النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما أن كان بيقول آه آه آه، أول ما قالوا له ده مجاهد ما كانش بيحب اللي بيقول آه سكت، فلما يكون مجاهد ومن كبار التابعين ممن يقتدي به مثل أحمد في ضخامته وفي علمه وفي مكانه، أفيمكن أن يرفع هذا الكلام إلى صحابي فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمتثل أحمد؟ أبدا. فإذا كان العبد بهذه المثابة ورأى أن يصبر على هذا المرض جاز له ذلك. عشان كده التداوي يقع تحت الأحكام الشرعية، يقع تحت الأحكام الشرعية، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. لو في واحد عنده قوة قلب وصبر ما يجيش واحد يعنفه يقول له أنت لماذا تركت التداوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى عباد الله. فإن هذا الأمر فيه تفصيل، تداوى عباد الله ليس على الوجوب عند بعض المخاطبين، خلاص، وليس على الاستحباب عند بعض المخاطبين، بل التداوي مباح إن شئت أخذت به أو لم تأخذ به. طيب متى يكون واجبا؟ بالنظر إلى عاقبة تركه، هو ده اللي يخليه واجب يخليه مستحب. يعني واحد مريض خلاص جلس عن الكسب، طب امراته وعياله بدلوا ايه؟ وقد اوجب الله عز وجل عليه نفقه للمراه والاولاد، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. واللفظ الاشهر من هذا ولكن اسناده ضعيف وهو عند ابي داود وغيره، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود او من يعول، كما في بعض الطرق، لكن اللفظ الصحيح هو ايه؟ لفظ مسلم. كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. اذا نفق على المراه واجبه، نفق على الاولاد واجبه. رجل مريض يمكن ان يدفع هذا المرض باذن الله عز وجل بجرعة دواء، حينئذ يجب عليه ليس لأصل التداوي وإنما لإيه؟ وإنما للنفقة على الأولاد. وكذلك المسألة تأخذها إيه؟ تأخذ هذا المثال وتجعله إيه؟ مثلا لهذا التفصيل. إذا المسألة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة. طيب هل يمكن أن يكون التداوي حراما؟ نعم، لأن كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث اللي هو السم، اللي هو الايه؟ السم. يعني لا يجوز لرجل أن يتعاطى دواء يضر به نفسه، يبقى ده حرام. يبقى التداوي يقع تحت الايه؟ الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والحرام والكراهة. يبقى إذن مسألة الأخذ بالأسباب هذه لا تنافي الإيه؟ التوكل، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين أخذ بالأسباب فاختفى في الغار من المشركين ولو شاء لمشى. فلماذا اختفى في الغار؟ أخذا بالأسباب. وهكذا دواليه. يمكن من أكثر المسائل التي تجد لها أدلة تملأ ما بين المشرق والمغرب مسألة الأخذ بالأسباب دي، وأن من ترك الأخذ بالأسباب فقد طعن على الدين كله. نعم. الدرجة الثالثة التي يجب أن يضع العبد قدمه عليها وهو يرتقي في سلم التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل وسكونه إليه واستسلامه له. وبعض العلماء من أرباب المعاني ممن يبحثون عن المعاني قال: المتوكل على الله عز وجل كالطفل الرضيع، فإن الطفل الرضيع لا يعرف غير ثدي أمه. فكذلك المتوكل على الله عز وجل لا يعرف غير ربه. ومثل بعض العلماء لذلك مثلا فقال: هب أن ملكا أعطاك درهما فضاع منك هذا الدرهم، فتوجهت إلى ذلك الملك فقال لك: لا تبتئس، فإني سأعطيك بدله متى جئتني، وأنا خزائني ملآن، فإن كنت تثق بخبره وتثق بأن خزائنه ملآنة اطمأن قلبك. وهذا شيء لا يكاد ينكره أحد، وأقول يكاد احترازا مني، وإلا فأنا أريد أن أقول جزما أنه لا ينكره أحد جزما. يعني أنت لو رجل لك حظو عند أي ملك من ملوك الدنيا وأنت تعلم أنه لا يبخل عليك بشيء، ومتى طلبت أي شيء أعطاك ولك تجارب، لك تجارب معه، أخذت ثروة مال ضاعت منك، خلاص أنت على يقين أنك أنت هتعوض. ولذلك الولد اللي أبوه مطوله على طول، ها اديله فلوس يغير له السيارة كل سنة والكلام ده، لما عربيته بتخبط يقول: ولا يهمك، بابي هيصلح او هيغيره. ها يعني فكرنا بالحادثه بتاعت الرجل بتاع مصر الجديده سنه 77، طيب تجد البنك كده عنده عربيه ايه مكسره كده، وولد كان راكب عربيه مرسيدس فخمه يعني، دخلوا في بعض، الواد اللي بتاع المرسيدس ده غلطان تمام، فلما دخلوا في بعض فقام ايه كسر بقى ايه اجزاء العربيه الغلبانه دي اللي هي البارومه وكلام، والرفرف دخل كده واتحشرت في بعضها وكده، فالراجل عمال يعيط، فالولد بيقول له: بيقول انت بتعيط عليه؟ ايه دي عربيه؟ ده انا الفانوسين اللي بتاع عربيتي بعربيتك كلها. خلاص؟ واتصل بابوه من اقرب تليفون، وابوه جه شاف المنظر طبعا غلطان الولد، قال له: انا غلطان، انا لازم من النهارده اعاملك معامله الاوباش، تسيب العربية دي وتركب ال 28 يا حشرة. ها؟ ها؟ الأوباش هم اللي بيركبوا ال 28. ها؟ والكبار بقى اللي بيركبوا موتوسيكلات ولا بيركبوا عجل بقى يبقى هو الموتور بتاع العجلة وهو اللي بيه. ها؟ دول بقى مش محسوبين من بني آدمين. فالولد لما يكون أبوه بقى بطوله ويديله يكسر في العربية يجيب له غيرها، يعمل في مش عارف يجيب له غيرها، يبقى قلبه مطمئن لا ينزعج مطلقا لأي حاجة يحصل. ليه؟ عارف ان فيه على وراه واحد ايه؟ واحد بيعوض على طول. يعني شوف الطبيب الخاص بصدام حسين نشر مذكراته السنه اللي فاتت، والرجل حاول ان هو يذكر ما يعرفه في حدود تخصصه، في حدود تخصصه كطبيب تمام. من الحاجات الغريبه جدا اللي قالها ان ابن صدام حسين الكبير كان له قصر منيف، والقصر ده تحتيه جراج، كان فيه العربيات بتاعت الولد ده، تعرفين كان عنده كم عربية؟ 1000 عربية، 1000 سيارة، كل ماركات السيارات في العالم. وبعدين ما كانش بقى ايه يجيب عربية اتنين يقول اديني درزة، ها او اديني اتنين درزة زي ما هم بيقولوا، خلاص 1000 عربية. الولد ده في يوم من الايام مخمور سكران لقى طبل وزغر ودف ومش عارف ايه دماغه هيطلع ايه من العالم، قال له: في واحد عامل فرح جنبكم هنا. مين اللي كان عامل فرح؟ الطباخ الخاص صدام حسين الواد النصراني، وده الطباخ بتاعه 35 سنه، وله في قلب الرئيس يعني ايه محل كبير. فالراجل ده بيجوز ابنه، فطبعا المزيكا والدربوكه والكلام ده بيفرح بابنه، والتاني مطول ومش عارف الكلام ده ودماغه هينفجر وعايز هدوء. فالمهم راح هناك اللي اتكلموا كلمتين، طبعا الطباخ معتمد على العلاقه بينه وبين ابوه، فشتموا شتمتين، ده ما كان منه الا بالعصا اللي في ايده ضربه على دماغه فخر مقتولا. تمام. عرف ان ابوه طبعا ايه اكيد هيعاقبه الكلام ده، هو هرب خلاص. ابوه دور عليه ما لهوش الواجب من طيب انا هربيه ولعوه في العربيات دي ها، وقال لك وطيروا حريقه في الجراج. طلع واحد يجري للمقتول ده قال له الحق عربيتك اتولع. جاب طبعا المطاط الخاصه بيه والبتاع، ما هو دوله داخل دوله كل واحد فيهم كان له دوله. تمام. وقدر يطفي العربيات، المهم يعني بالكاد فضل 300 عربيه يا دوب اللي فضلوا 300 عربيه. هذيك الدوله ماشيه ازاي دي؟ ولد عنده 1000 سياره جابها منين؟ وهو لما يقول ولعوا له في عربيات هو ابوه اللي جابها له ولا امه؟ جابها منين دي؟ عملات البترول وعملات حاجات فظائع. فلما يكون ولد مثلا زي ده كده ولع له في 700 عربيه، قلبه هيضطرب على حاجه، جلع الجراج كله مولع، قلبه هياكله على حاجه؟ لا ابدا، ما تتهزلوش الشعر. ليه؟ يضمن تماما ان في حد هيعوضه. تمام. فهل يستطيع الانسان ان يصل في اعتماده بقلبه على ربه مثل اعتماد هذا الولد على والده؟ نقدر بقى نترقى ونصل هذه الدرجه؟ لا سيما اذا علمنا انه لا مقارنه ما بين الخالق والمخلوق في اي صفه واستفهام. ها؟ في النهايه اغنى واحد في الدنيا غناه له منتهى. انما غنى ربنا تبارك وتعالى لا منتهى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء لا يغيضها الليل ولا النهار، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وبعد ما ينفق في الصور ومعادش دابة في الأرض كلها رزق، ها؟ يكون الذي نقص مما عند الله كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. فلما يكون هذا الغنى الذي لا منتهى له، تمد يدك بالرشوة ليه؟ تأخذ الرشوة ليه؟ لماذا تختلف من أموال الناس؟ لكانت المسألة كده تختلف عشان إيه؟ يعني مثلا واحد من اللي هم بيتكلموا عنه في الجرائد وكان بتاع صحفيه ومش عارف ايه الكلام، مرتبه الشهري 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه ودخله او اللي عنده مليار واثنين من عشر، مليار واثنين من عشر، مليار و200 مليون. الفيلا بتاعت التجمع الخامس، النخل اللي بيزين الفيلا، النخلة الواحدة بعشر تلاف جنيه. عشر تلاف جنيه ولا تثمر، ده نخل زينة بس. طيب انا عايز اسأل، يعني اتمتع ومات ده رايح لمين؟ مش ممكن بني ادم يعلم انه سيموت يعمل العمليه دي؟ هذا يعتقد انه لن يموت، ايمانه بالموت نظري، كلنا ده، كلنا اموات ولا اموات، لكن لا يعتقد هذا من قلب. الذي يعتقد اعتقادا قلبيا ليس نظريا ان الله عز وجل هو الغني لا ياخذ درهما من حرام. إذا ضعف يعود يرجع ويتذكر هذا. فيبقى كل ما الإنسان يكون قلبه محشو بالتوكل، كل ما يكون توكله غير مدخول، أو كما يقول العلماء توكله غير إيه؟ غير معلوم. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة، ما هو الأول عرف ربه تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، حاجة ثانية اتكل على الأسباب، ففصل بين اعتماد القلب وبين اعتماد الجوارح. أول ما يصل إلى هذه المعرفة يسكن قلبه خلاص. الدرجة الرابعة بقى لا يحط رجله عليها، عندما يسكن قلبه يفوض الأمر إليه، فإذا فوض رضي، ودي أعلى إيه درجة من درجات التوكل، ودي إن شاء الله لنا معها كلام في المحاضرة القادمة إن شاء الله. نعم. طبعا الإخوة راتين لي يسألونني عن الفتوى الفضيحة، فتوى التي لا تسمى إلا بأنها الفتوى الفضيحة بتاعت المفتي. لا، الست اللي بعتت له قالت له أنا زوجي شغال في دولة أوروبية وأمريكية وشغال في الخمر وعنده محل بيبيع في الخمر والخنزير ومش عارف ايه الكلام ده، وأعمل إيه بيبعت لي؟ قال لها كل هم تجارتهم هناك كده، كل لا بأس. ها، وطبعا قال لك بقى أبو حنيفة كان يجيز للمسلم أن يتعامل بالربا في بلاد الكفر والكلام. أنا أقول والله الذي لا إله غيره لو لم يكن لأبي حنيفة فتوى في هذا ما غير فتوى. هو بس حط أبو حنيفة ليه؟ عشان ما تقدرش تعض فيه خلاص. يبقى كده أبو حنيفة عجبك هتعض فيه، عض في أبي حنيفة، ما تقدرش تعض في أبي حنيفة. طبعا كلام أبي حنيفة ده رد عليه سائر العلماء، وهو بكل أسف مذهبه الظاهري شافعي، وهو يعلم أن البيهقي عقد بابا للرد على أبي حنيفة في كتاب الخلافيات، وأقول يعلم تحسينا للظن به. والشافعي رد على أبي حنيفة، كلهم ردين على أبي حنيفة في المسألة دي. لماذا يخالف مذهبه؟ مش عايز يقول لحد لا أبدا، كل حاجة مباح. صلاة بدلة الرأس مباح، ليه؟ على ما تخلع البدلة وتلبس الإدناء، ولا لسه هتجيب الإدناء وتلبسه؟ ها، لا بأس خلاص. أي حاجة عند الناس دول حلال. والله يا أخوانا لسان أحيانا وأقعد أفكر كده يكاد عقله يطيش. العالم دول هو الأنينيس أخذ الكرسي ده، إيه اللي في الكرسي يخلي البني آدم يقلب الحق يجعله باطلا؟ نفسي أفهم الكرسي اللي يخلي البني آدم يبيع دينه ويغير الفتوى ويذهب إلى أضعف الأقوال. ما تقوليش ده قول، ده أنت راجل مفتي، مفتي يعني كلامك حجة، فما عادش ينفع يقول لي أنا كلام في الكتب. لا، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. فمش كل كلام في الكتب يمكن أن أقوله للناس، مش كل كلام في الكتب يكون صحيحا. هذه الفتوى باطلة كسائر فتاوى. هو بيتلقى الفتاوى لأنه ده مفتي النوادي ومفتي الفضائيات، والفضائيات بكل أسف تحمل من يكون فيها على التساهل. إلا من عصم الله، اللي بيطلع فضائيات ده بيعتبر نفسه نجم، او الناس تعتبروه نجما. النجم ده ما يقولش لا، مفيش حاجة في الفضائيات واحد يطلع ويقول لا ادري، لا ادري ليه يا حبيبي تبقى فيه. انما في الفضائيات لازم كل سؤال يبقى له جواب، وانت وشطارتك اتورطت في سؤال همك. ها، ما تقولش لا، ولف ودور. وانت تعرف الرجل يسأل سؤال يقعد يتكلم ربع ساعة وفي الاخر ما طلعتش بجواب، ليه؟ عمال يعيد عليك نفس السؤال عشان نستهلك وقت البرنامج، وقت البرنامج ساعة خلاص. يا راجل بيسأل يقول وحيث انك قلت انك من بلد كذا وأن الفتوى كذا، وأن أخاك أخذ مالك، وأنه تعدى عليك، وأنك حاولت الإصلاح، وإن مش عارف إيه وإن إيه، وحيث أنك قلت كل ذلك وبالله التوفيق نجيب، وما هي الكلمة دي كده بيتكلم العشر دقايق والجايب لي الحدوته كلها من أولها. في حد في الفضائيات شاف شيخ قال لا أدري، إيه هذا النمط ما يعرفش يقول لا أدري، خلاص لا أدري حيطلع ما يعرفش حاجة، يبقى المرة الجاية يدري أنه لن يخرج على الفضائيات، خلاص هيعرفوه، أو يحدث لا أدري دي لو هو محتاج لنفضي. أنا مرة كنت في بعض البلاد الخليج يعني، وبعدين استضافوني في ذات قرآن كريم في أسئلة على الهواء، فأنا كان المذيع البرنامج عايز يخليني لوحدي، قلت له لا لازم يكون معايا حد، قال لي ليه؟ قلت له عشان السؤال اللي ما عرفوش اعمل لك كده هو تحوله على صاحبه، هو حر، لكن انا ايه انا ما اقدرش اقول حاجه، خلاص قال ماشي نجيب واحد كمان. تمام، فبنبص لقينا مدير اذاعه القران الكريم وكان اخا فاضلا يعني جاي سؤال جاي على الفاكس. السؤال ده واحده بتسال المراه بالنسبه لشعر العانه تنتف شعرها ام تحلقه، وجاء وراني السؤال من باب التندر يعني وهو مكسوف على الاخر، قلت له وصاحبنا بيجاوب على السؤال بتاعه اختلف بيه في ركن من الاستوديو، قلت له السؤال ده تجاوب عليه، لكل شيء في الكون حكم، وطالما ده لله فيه حكم تستحي منه ليه؟ هو ده البروز بقى، ده الحياء البال اللي مالوش معاه، اذا كان ربنا له حكم في المساله يتقال. قال لي انت شايف كده؟ قلت له ايوه شايف كده، وانا اللي هجاوب عليه. تمام، فطبعا اللي برنامج على الهواء جاوبت عليه على طول بعد ما خلص البرنامج، ازاي السؤال ده يتسجل وتخدش حياء النساء ومش عارفين، وهم بيعيدوا البرنامج في فتره 10 الصبح ثاني يوم قاموا شايلين هذا السؤال. فالفضائيات والكلام ده لها نمط ولها نظام، مش تطلع كده زي حالات تقول اللي في نفسك، احنا قاعدين في الجامع كده وقعدت مصطبه وتقول اللي في نفسك، لكن تروح هناك معروف انك انت محكوم بلوائح. تمام، فانا بقول يا اخوانا اهو الفضائيات حذر من اخذ يعني الفتاوى الا ممن نثق بعلمه ودينه ونعرفه احنا. فانا بقول للمفتي ده هو كل شيء خططه يداك او تكلم به لسانك هو حجة عليك يوم القيامة، وانا عارف ان كلامي ده لو وصل الى اذنيك فيمط شفتيه ويصعر خده لمعرفة القديمة به، انا اعرفه منذ اكثر من 20 عام وهو كده يعني. تمام، هذا الرجل معروف عند زمايله في الجامعة وعند من يعرفه معرفة شخصية انه متكبر وانه لا يخضع لاحد، ويبقى لبسه هو اللي لابس الدريكسيون قاعد قاعده يبقى هو نجم القاعده، ده كله كلام معروف. ولذلك انا لا يعني اجد فائده كبرى في يعني توجيه النصح اليه، وان كان طبعا النصح انما هو موجه لكم او الفتوى موجهه لكم وموجهه لعموم المسلمين. طبعا اي رجل عنده دراسه للادله الف باء يعرف ان الكلام ده باطل. ومن العجائب ان يستدل المستدل بخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ارسل جابر بن سمره بن جندب عشان يجيب الجزيه من النصارى فاتلو خمر، فقال عمر قاتل الله سمره، ده في البخاري، اما يعلم ان الخمر حرمها الله؟ ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. الخمر عندهم حلال لكن عندي أنا حرام، لو اداني الخمر ما اعرفش ابيعها لأنه أنا محرم علي أبيع على وصل إلى يدي. لكن هم نصارى الخمر عندهم حلال يبيعوها لبعض ويدوني فلوس خلاص، لكن أنا ما أقدرش أبيعها، هم يبيعوها لبعض ويدوني الجزية أموالا أو يدوني الجزية شيئا حلالا في ديني، لكن أنا ما أقدرش أبيعها. يبقى من الذي باعها؟ النصراني. يوم يجعل هذا حجة على ان المسلم هو الذي يبيع الخمر للنصراني. ان عمر يقول ولوهم بيعها وخذوا اثمانها، وطبعا له حجج يعني باهته وباطله. صلى الله عليه. يقول قائل قرات كلام للشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله في كتاب شرح المنظومه البيقريه في مصطلح الحديث، ويستدل على الحديث الذي انقلب على راويه ومثل بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرد كما يبرد البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، لان اللفظه الاخيره والتي تحتها خط ويضع يديه قبل ركبتيه انقلبت على الراوي. طيب قال ردا على بعض العلماء الذين يقولون بان الحديث ليس مقلوبا بأن ركبة البعير في يد نبرة العير في يديه فعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، ولكن قال فلا يبرك كما، والكاف للتشبيه وفرق بين العبارتين. فإذا عرفنا أن مدلول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير أي لا يقدم يديه فينزل فينزل مقدمه قبل مؤخره. المهم يعني في الآخر يقول أنا مش فاهم حاجة في الايه في الموضوع. أولا اللي قال الكلام انقلب على راويه هو ابن القيم، وأظن أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال لعله انقلب على راويه، وسواء قال لعل أو جزم بأنه انقلب فهذا القول خطأ. ليه؟ لأن الحديث الذي استدل به ابن القيم رحمه الله على إثبات القلب حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد ضعيف جدا، فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك الحديث، ولفظ الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، هو ده اللفظ اللي رواه عبد الله بن سعيد المقبري، وكما قلت لكم عبد الله بن سعيد متروك الحديث، فلا يجوز أن يحتج بمثل هذه الرواية مع وهائها وشدة ضعفها على إثبات القلب في الرواية الصحيحة. القلب إن الكلام ينقلب على الراوي، يجي يقول يمين يقول شمال كما في الحديث ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، اللفظ ده مقلوب. والصحيح ورجل تصدق بيمينه، لأن الصدقة إنما تكون بالإيه؟ تكون باليمين وليست بالشمال. فده اسم اللفظ انقلب إيه؟ انقلب اللفظ على راوي. أما الشق الثاني من الكلام إن البعير ينزل بيديه فعلا، فطبعا الكلام ده أنا كررته كثيرا، لكن الأخ يعني له إلحاح إن أنا أجاوب عن المسألة دي، فأنا سأجيب بيعني القدر الذي يشفي حاجة أخينا. متى يقال نزل؟ إذا كان هو فين؟ إذا كان فوق خلاص كده فوق نزل، جميل قوي. أنا دلوقتي واقف على رجلي وسجدت، أقول إيه؟ نزلت ولا لا؟ قلت نزلت لأن أنا كنت فوق، ركبتي كانت فوق، تمام؟ فلما مست الأرض قلت نزلت، خلاص كده؟ طيب البعير ماشي على قد إيه؟ خمسة ولا اتنين ولا إيه؟ جميل أوي. والبعير ماشي كده على الأربعة دول، ممكن أقول نزل بخفه؟ ليه؟ لان هو ماشي عليه. تمام كده؟ ما اقدرش اقول نزل بخفه لانه ماشي على خفه. القدامانيين دول ايه؟ يدان، واللي ورا رجلان، يبقى له ايدين وله رجلين. ماشي على رجليه ولا ماشي على ايديه؟ ماشي على ايديه ورجليه. معلش انا ما مضطر امشي بقى بالطريقة اللي ايه بلدي خالص دي، لاني في مغالطة انا مش قادر افهم اللي بيتكلم في المسألة دي، مش قادر استوعبها ازاي. يبقى ماشي على ايديه ورجليه. حلو كده؟ جميل. لما البعير بيحب انه يبرق ينزل على ايه؟ على ايديه. انا عايز اسمع جواب بقى. ينزل على ايديه ولا على ركبتيه؟ طب في حد يقول ينزل على ايده من الجلوس اللي عليه؟ طب ممكن في حد يتصور ان البعير لما بيجي يبرك يبرك على ايديه، ينزل على ايديه اللي هو ماشي عليها حلقه؟ ها؟ مفيش حد يتصوره. انما بيحصل ايه؟ انه ينزل على ركبتيه اللتين في يديه. في اشكال لحد كده؟ ولا اعيد الحديقه من اولها؟ جميل قوي. يبقى بينزل على ايديه ولا بينزل على ركبتيه؟ جميل قوي. ركبته بقى بايده في رجله؟ ها؟ ركبته بايده، واللي في رجله ايه؟ عرقوب، اللي هو الناتئ للخلف ده اسمه ايه؟ عرقوب. طيب ابن القيم رحمه الله لما علم ان التسليم بهذه الجزئيه ينهي البحث، قال كلاما عجيبا. احنا نعذره فيه لانه لما كان بيالف زاد المعاد كان بيالفه وامتاز، هو في السكه كده يقعد يكتب في اوقات الراحه. تمام. الكتاب الممتاز ده هو اللي يكتب بماء الذهب. ها؟ كان معاه بعض مراجع خفيفه كده تناسب السفر، مش معقول هينقل مكتبته معاه وماشي، انما واخد بعض ايه الكتب البسيطه كده وبتاع، والف هذا الكتاب المعجب. فهنقول ان الكلام اللي قاله ده هو بسبب انه ما كانش معاه مثلا معجم لغه وبتاع، واعتمد على محفوظه وعلى علمه وثقه بما يعني يفهمه، قال هذا الكلام. قال: وقوله ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. ليه لا يعقل؟ لأنه لو سلم به لانتهى البحث بدون ما يكون في أحاديث. تعرف لما وردش حديث بكيفية بروق البعير ولم يرد الا النهي عن بروك البعير بس، زي حديث عبد الله بن نجع الصائر عن ابي الدناج عن اعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل احدكم فيبرك كما يبرك البعير الشارد، او قال: لا يبرك احدكم كما يبرك البعير، وخلاص، ولم يبين لنا كيف يبرك. يبقى احنا نحن ومخالفون اتفقنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك البعير، واختلفنا في كيف يبرك البعير. يبقى اتفقنا في ايه؟ في النهي عن بروك البعير، واختلفنا في ايه؟ كيف يبرك البعير. احنا دلوقتي بنحقق كيف يبرك البعير. تمام؟ بعد ما اتفقنا وقلنا ان ما ينفعش حد يقول نزل بيديه. خلاص؟ انما نزل على ركبتيه. احنا بنقول اللتين في يديه. ابن القيم يقول ما حصلش، ركبة البعير ليست في يده ولا يعرف اهل اللغه. الحقيقه ان ابن القيم رحمه الله سهل علينا الجواب بهذا الانكار، لانه لما يقول لا يعرف اهل اللغه يبقى الحكم بيننا مين؟ اهل اللغه. افتح اي قاموس في ماده راكبه هتلاقي الايه في لسان العرب يقول لك وركبة البعير في يده، ما قالكش الجاموس على البقر، البعير. خلاص، وتلاقي في المحكم لابن سيدة وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقوباه في رجليه. تمام كده؟ ومش كده بس، في البخاري حديث سراقة بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه والفرج بتاعه غاص الرمل، قال ايه؟ كان هو لفظ البخاري، قال سراقة: فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين. يبقى ركبته فين؟ في ايده. فابن القيم رحمه الله لما يقول ركبة البعير ليست في يده، وهذا كلام لا يعرف اهل اللغة، بنقول لا خلاص كده. يبقى اذا البعير ينزل على يديه صح؟ تك. وبعد دنت نبح تقول لي تك؟ ها؟ فصح معايا. البعير ينزل على يديه غلط، تمام؟ لكن الصح انه ليه؟ البعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، تمام؟ يبقى أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتان. يبقى لما أنت تنزل على ركبك يبقى تشبيت البعير ولا لا؟ مش عايزين أحاديث في الموضوع، هنقول الأحاديث معلّة. إحنا بنضعف حديث وائل بن حجر اللي هو أنه فسبقت ركبتاه يديه، وهم بضعفون حديث أبي هريرة اللي هو إيه: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حنقول لكم يا جماعة خلاص نكف عنكم في باب الأدلة وكفوا عني خلاص كده، بلاش الحديث اللي عندك اللي أنا بأعله، وبلاش الحديث اللي عندي اللي أنت بتعله خلاص كده. وناخد المتفق عليه بي أنا وإنت بنتفق عليه، هو إيه؟ النهي عن بروك الإيه؟ البعير. وتعالى ننظر إلى المعقول وإلى الواقع ونشوف البعير بيبرك إزاي ونخلص العملية. هيبقى خلاص احنا لو جينا المساله هذه بخلص المساله. فكيف وحديث ابي هريره اقوى من حديث وائل بن حجر؟ لما نيجي بقى نحققه بقى تحقيقا حديثيا. فعشان كده انا الحين يعني مستغرب قوي يعني من الذين اتبعوا ابن القيم رحمه الله في الباب ده. لكن الحقيقه ابن القيم له طريقه معجبه، اولا لانه كثير الانصاف في كلامه، وياتي بحجج يعني لم يدر عليها ذهن واحد، ويعرف ازاي يقدم ايه ويأخر ايه في الكلام. عشان كده اللي يقرأه يغلب لبه، هو اتكلم في المسألة دي كلام في منتهى القوة وفي منتهى الثقة. فالذين تبعوه انا اعتقد انهم تبعوه بلا تحقيق، والذين نظروا بعض نظر في كلامه إنما أرادوا أن يسلكوا كلامه، فحاول أنه يجيب أي بقى أدلة أي كلام أي بتاع. لكن الحقيقة التي يعني لا يعني لم أزد، ودي من المسائل الفرعية واخبرت اللي هي أنا كنت حققتها قبل ذلك، ولم أزد مع الأيام إلا يقينا بثبوتها وإلا معرفة بضعف مخالفين في هذه المسألة. وهي مسألة عند المحققة زي ما قلت لكم لا يكاد يثبت على النقد فيها شيء من أقوال مخالفين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. معلش يا إخواننا لو سمحت أعوذ بس أقول كلمتين آخر كلمتين. في بعض إخواننا بيمسك شريط لي يوم بفرغه وعايز ينشره خلاص. الكلام ده انا انهى عنه واقول كلاما لا احل لاحد قط ان يفعله. ليه؟ ليس ظنا مني على اخوان، ولكن انا لي طريقه في الالقاء تختلف عن طريقه غيري. انا لما باجي احضر الخطبه او احضر الدرس لا أقل من 50% بفتكر وأنا بقول المحاضرة، حضرتوش ولا نظرت فيه. انا بحضر فقط العناصر اللي هتكلم فيه فقط. انا النهارده عايز اتكلم عن موضوع معين، اشوف محاور كلامي، محاور كلامي اتكلم عن المعنى ده وده وده وده، ثلاث اربع معاني. فالمعنى الاولاني هقول فيه ايه؟ ممكن اقول فيه كذا كذا، احضر حديث مثلا فيه او ايه او قصه او اي حاجه. الاقي وانا بكتب ان انا الخطبه كلها الاولى والثانيه خدت عنصر واحد بس، والعنصر الثاني او الثالث او الرابع بكمله في الدرس. اللي انا حضرته ياخد فقط 10 دقائق من زمن الخطبه، بقيه الخطبه ربنا سبحانه وتعالى يذكرني بيمن علي، افتكر حكايه، افتكر حديث، افتكر تاويل، افتكر بتاع اقول. وتاثرت كثيرا بطريقه شيخ الاسلام ابن تيميه لادمان قراءه كتبه في مصلح حياتي. وطريقه ابن تيميه انك لما تساله عن طريق مصر يوصف لك طريق الشام واليمن وبلاد ما وراء النهر ويقول لك طريق مصر كذا. تمام؟ وابن القيم بيقول كانوا يعيبون على شيخنا هذا وهذا هو لب العلم. واللي يقرا ابن تيميه ما يشبعش. يشرق وغرب ويطلع ويدخل وبتاعه في الاخر ومراجع لايه؟ للموضوع. الطريقه دي تصلح لسماع لكن لا تصلح كتابة إلا إذا كتبتها أنا. قليل أنا أتجول أحيانا أقول لفظ عامية جملة عامية بتاع الكلام ده. الكلام الذي يكتب بالقلم بيبقى له جزالة معينة معروفة، الكلام الذي يقال باللسان ليس له جزالة القلم. المشايخ الآخرون عندهم من الوقت إن هو يراجع. بعض المشايخ يكتب الخطبة قبل أن يخطب ولا يخرج عنها، ولذلك بيطلع في الآخر، ودي طريقة محمودة وجيدة ليتني فعلتها منذ بداية حياتي. إذا لكان مثلا في 10-15 مجلد خطب، ليتني فعلتها. يعني أنا أقول ليتني قدر الله وما شاء فعل. فصاحبنا لما يجي يكتب ورايا يريني داخل في مجال، يعني النهارده انا عمال اتكلم عن المرأة، عن هذا قصه المراه والحج والكلام ده والسفر بلا محرم، ولا حضرت ولا خطر ببالي ابدا. انما خطر لي ان اتكلم عن الجزئيه دي وانا ماشي. اتكلمت عن الجزئيه دي. طب لما واحد يحب يكتب الكلام ده في التوكل على الله ايه دخله؟ القارئ يقول لك ده حشو، هو عايز يعظم حجم الكتاب وعايز يطلع 500 صفحه في الاخر ومش عارف ايه، والا ايه معنى يقول سفر بلا محرم وبيتوكل على الله؟ فيبقى انا عشان بقى موضوع التوكل على الله يفضل ماشي، او اطلع كل الكلام اللي انا شربت بسببه اطلعه بره خالص وبعدين اعيد صياغه الايه؟ الكلام. فاللي هيقرا لي سيحتقر ما يقرا وهيرمي الكتاب. انا نفسي واحد عمل بتاع كده رساله وبعدين بعتوها لي، انا قرفت اشوف انا صعب الكلام، قرفت وازعجت، قلت بس لما اقابل الاخ ده علشان الومه اشد اللوم، كيف فعل ذلك؟ وبعدين عشان يكتب ويعرض لي انا مش فاضي، لا ده انا عندي الف ابتداء احسن ما اقعد ارجعها واشطب واعمل جمله بدل جمله وكلام، اجيبها من اولها احسن واريحني. فعشان كده انا بقول لاخواني لا يجوز لاحد ابدا ان يقترف هذا الامر. ليه؟ لانه يسيء الي اساءه بالغه. عشان كده اي واحد فكر يعمل المساله دي او عملها بالفعل فانا لا ارخص له ذلك. واي حد من اخواني يبطل هذا الكلام ويقف على هذا الكتاب فليعلم انني لا ابيحه ولا ارخصه، ويعرف ان انا بنهى عن هذا الكلام. انا لو اردت شيئا لكتبته ايه؟ لو كتبته بيدي. فانا ارجو الا يتورط احد من اخواني في هذا الامر، والله اعلم.